لأنها أحيانا قد تكون أمورا خفيتان في الحال والمآل. سي طاب الله يهديك، خليك ندير المعلمين في الكلية ونزل الواقع وشوفوا شنو فيه. راه خصك تعرف ملي كدرس شي جزئية راه كانت فيه شي صفات اللي ما يمكنلكش تشوفها لأنك لست من أهل المهارة في الفقه، مش أنت ماهر في الفقه، لأنك ما عمرك درست منهج الفقهاء في رعاية الصفات التي تتبعها الأحكام، لأنها قد توجد فيها صفة ملغاة ولكنها صفات معتبرة في المآل، وفيها صفات ملغاة من ناحية بناء التحريم عليها، ولكنها تستلزم صفات أخرى يبنى عليها الحكم. ولذلك المسألة ليست بهذه البساطة كما يظن بعض معلمين في الكليات. ملي كيهضروا مع الدراري نحن سنخرج من الجمود، وهذا العلم علم تطبيقي من أجل أن يكون الطالب قد وصل إلى درجة الاجتهاد. أو الاجتهاد غير حيد اللحم من فمك، إيش دير؟ الله رحمه الله ما تحط العربية، حاول تجتهد حيد التصحيف واللحم من هذاك الفم تأكل به السحت ديال إلى آخره. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقس عليه كل ما قس عليه قس قس. وأنا راه ما ماشي إحنا مع الناس ما عندناش شي اعتراض على الناس يجتهدوا. ما كان حتى مشكلة شي تفضل. كيقول لك الحين ياكل لك شاش كيف بلا لحمة. ها؟ الحين تيقول لك شاش كيف بلا لحمة. قال لك غير فيه. إلا تقدر تشرب الحريرة أما الحريرة هذيك غير الصوت لأنها كانت تفضل صرب صرب. المقصود من هذا كله هو أن لا يتجرأ الرعاع على مسائل الدين بدون بصيرة، هذا هو المقصود المذكور هنا. فالصبر والتقسيم هنا غير القياس، فالصبر والتقسيم هنا يقع ولكن بوسائل وقواعد ضابطة للنظر موجهة للأوصاف، لأن يعني الكلمة في الصفات راه علم مستقل. راه الصفة باش تعرف الصفة الملغاة والصفة المعتبرة والصفة المترتبة عليها الصفة، والصفة التي تعتبر في بعض الحالات دون بعض الحالات، في بعض الأبواب دون بعض الأبواب، هذا راه مسألة، هذا فن مستقل، راه علم قائم بذاته. لاحظوا عند الفقهاء، لاحظوا تأمل الكتب ديال الفقه التي تعنى ببناء الفروع الأصول، وتنبه حل عينك شوية وحل أذنك شوية واسمعهم، وحاول ما أمكن أنك دير الاستقراء وجمع هذه الصفات وخرجهم في واحد الورقة وشوف شحال فيها من نوع، شوف شحال فيها من حالة، وبذلك تعلم أن الأمور ليست بهذه السهولة التي يعتقدها بعض الناس. ولا حجر على أحد، ولكن بالضبط بالانضباط باستعمال القواعد العلمية الصحيحة وبالنظر في المسائل على الوجه الصحيح، ولا بأس بذلك. أن يقال بأن القياس يستعمل هكذا مع بدون ضوابط كما يحلل لبعض الآن الاجتهاد في الجرائد والاجتهاد في كذا، وهذا اجتهاد لدينا ضرب من السقف وجهل بالحقائق. إذا القياس يبدأ من الصبر والتقسيم، ثم بعد ذلك إذا عدنا لك في ذلك المقام في القياس يمكن أن يكون بيانا لهذا الحكم، فتلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. ولكن كما ذكرت لك راه القياس ما تمشيوش ليه إلا عند الضرورة والحاجة، راه القياس ما تمشيوش ليه إلا هكذا إذا وجدت الأدلة التي هي أقوى منه. إذا كان القرآن مثلا السنة يمكن أن نأخذ من الكتاب الحكم، زبونا شي قياس ولا ماذا سنفعل بالقياس وماذا سنفعل بالخروج عن النص؟ نبقى في النص ما استطعنا لذلك سبيلا، ونبحث في السنة على أقصى درجة. الحمد لله في هذا العصر ليست كما كان في العصر السابق، الإنسان مثلا يقدر على السنة وعلى حكم المسائل بالأبواب، هذه الآلات تسهل هذا الأمر. أما فيما تقدم عند المتقدمين العلماء فلا بد أن يكون الشيء عنده مرويا ومسندا والصحيح ولا ما صحيح. الآن باب الصلاة في هذا الكتاب، باب الصلاة في هذا الكتاب، باب الزكاة في هذا الكتاب، باب كذا،